يسير، وأخبر أن منهم أولهم يكونون كلمح في خط البصر، كلمح البصر سرعة يعني سيره كلمح البصر مثل ما يؤذي الإنسان ببصره، ومنهم من يكون كلمح البرق سرعة، منهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يحبو حبوة مرة يحبو ومرة ثم تعجز أعمال الناس عن حملهم، تعجز وتساقطون في النار سؤالا. فهؤلاء كلهم من التوحيد ولكنهم مخلطون، تركوا واجبات وفعلوا محرمات، ولم يكفي ما مضى عليهم في القبر وفي الموقف، لم يكفيهم بالتقريب والتكفير، فلا بد أن يطهروا بنار جهنم طهرهم. ومنهم من يحترق نهائيا، إذا سقط احترق صار حملا، يعني هذا جاء في الحديث أنهم فيما بعد يحملون ضبائر قد احترقوا، فينقون في نهر على أنهار الجنة فينبتون، ينبتون ثم يدخلون الجنة ويزول العذاب كله، يصبح النعيم والحياة السعيدة، ومن نجا من النار ولو بعد وقت ولو بعد ما احترق فيه فهو سعيد. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مثلا، هذه الأمور يعني حققها الإنسان إنه بأنها تمضي عليه تجري عليه، حققها يقينا شاهدها مشاهدة كيف تكون حالته، ولكن لأننا نستبعدها كأن المراد غيرنا، وهي لا بد منها. لكن عجيب ابن آدم، عجيب غفلته وعمله ويعني تفكيراته، لو قدر مثلا قيل للناس ناس مثلا كثيرون جدا إنه واحد منكم سوف ينجو من العذاب، كل واحد من الكثيرين هؤلاء يأمل أن يكون هو الناجي، يأمل أن يكون هو الناجي، أمر عظيم يعني عجيب. من المسلمين هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم في الصعودات تجأرون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش يعني، ولكن يعني الغفلة والأمل، واحد يقول لي أنا عمري طويل أنا ميت الحين الموت طيب، عبد أشتغل وأعمل من بعد ذلك أعمل الشيء الذي يرضي الله جل وعلا. هذا الأفكار التي أحيانا كثيرا ما يأتي الإنسان الموت فجأة، وموت فجأة جاء أنه أخذ للمجرم أخذه، قد تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة. وإن جاء بعض الحديث جاء أنه راحة للمؤمن، جاء أنه راحة للمؤمن، ولكن فيه أنه الإنسان ما تمكن من تفكير في نفسه والوساة وغير ذلك، فأنه يجب على الإنسان يوصي دائما. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقة البراءة والإخلاص والنجاة من الشر والعيوب،

يعني التعليمات التي فيها عبادة الله جل وعلا. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.